هل معنى كتب التوراة بيده أي خلقها بدليل أو الحديث؟ أي خلقها ماذا؟ أي خلقها بيده. لا يعني، وإنما هذا على ظاهر هذا اللفظ، ولذلك بوب أبو إسماعيل الهروي في كتابه دلائل التوحيد، بوب على هذا الحديث، قال باب إثبات الكتابة لله جل وعلا، واستدل بهذا الحديث كتب التوراة بيده. فمذهب أهل السنة والحديث هو إجراء النصوص على ظاهرها. فبما أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن الله كتب التوراة بيده، ولا شك ما في أحد أعلم بالله جل وعلا من رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا على ظاهره. نعم.